عندهم جنوب بن أمية الله. الله هو الظاهر المعروف عن علي بن أمية. المعروف عن علي بن أمية. نعم وليكن عليك. وهل تدور الصلاة على الدابة لأجل المرض؟ فيه روايتان إحداهما تجوز. اختارها أبو بكر لأن مشقة النزول في المرض أكثر من المشقة في المطر، والثانية لا تجوز لأن ابن عمر كان ينزل مرضاه، ولأن الصلاة على الأرض أكثر له وأمهن بخلاف صاحب الحين. فإن خاف المريض بالنزول ضررا غير محتمل لانقطاع عن الرفقة ونحوه. الانقطاع. الانقطاع. نعم. الانقطاع عن الرفقة ونحوه فله الصلاة عليها رواية واحدة. لأنه خائف على نفسه فأشبه الخائف من عدوه والله أعلم. إذا ضمير لا عندها ضمير. كل هذه التبعات يمكن أن تؤخذ من قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. يعني جهلا بوجوبه. هذا ينبني على العذر الجهل. يقول إذا كان ذلك في الوقت فليعد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أمر المشيئة في الصلاة أن يعيد صلاة الحاضرة، وأما إذا كان قد مضى الوقت فإنه لا يجوز. نعم. إذا إيش؟ نعم. إذا صلى ما صلى طيب. الظاهر انه لا لا لا يحل، لكن لاحظ ان الدواب الان غير، يعني مثل السيارات الان يمكن ان كان يصلي وياتي بجميع الاركان والشروط. فاذا كان يمكن ان يصلي على السياره ويستقبل القبله ويقوم محل القيام ويركع ويسجد فلا بأس كالصلاة في السفينة ولا, ولا, ولا فرق، لأن العلة من الصلاة على الراحلة فيما سبق أن الإنسان لا يتمكن من الوقوف ولا من الركوع ولا من السجود، فكان الصلاة عليها ضرورة. نعم. نعم. إذا كان لا يستطيع نقول انتظر حتى تصل حتى تقل، ويجب ان يقف حتى يصلي اذا خاف فوت الوقت. انتهى الوقت. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى باب صلاه الخوف. تجوز صلاة الخوف في كل قتال مباح كقتال الكفار والبغاة والمحاربين، ولا تجوز في محرم لأنها رخصة ثلاثة تباح في المحرم في القصر. الخوف على رغم أن الله باب صلاة الخوف من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني باب الصلاة التي سببها الخوف. الخوف من أي شيء؟ الخوف من العدو. ثم ذكر أنه لا بد أن تكون الصلاة

أخرجه مسلم. هذه الصورة معروفة الآن. العدو كذا يقول صفه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صفين، فكبر بهم جميعا وركع بهم جميعا وسجد ومعه الصف الاول، ثم قال فسجد الصف المؤخر. وعلى هذا فيكون قيامهم بين الركوع والسجود عن الصف المؤخر يكون طويلا او قصيرا. طويلا لانهم لم يسجدوا الا بعد ان سجد النبي صلى الله عليه وسلم ورفع. فلما قاموا تاخر الصف المقدم وصار في مكان الصف المؤخر، وتقدم الصف المؤخر وصار في مكان الصف المقدم اولا، وفعلوا في الركعه الثانيه كما فعلوا في الركعه الاولى. وفي هذا دليل على جواز العمل وان كثر بافراد الخوف للضروره. وفيه كمال العدل بين المصلين، لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصف المقدم مؤخرا ومؤخر مقدما لئلا يقول الصف المؤخر ان هؤلاء فضلون الصف المقدم بالركعتين جميعا. كان في رسول الله أربع ركعات ولقونا أربع ركعات وخمس ركعات. لكن إذا أول اللي قبل هم على أنه سلم ما تشكل أن يسلكان أو فتان، لأنهما في فتان معروفة. شرنا يتخذون في المسجد عشرين نفر من هؤلاء ثم يجربون من الشرع. حتى ذلك مهم قابلين في الصف لمجان يتخذون هؤلاء فيه، يعني سيكون محالات بعضهم لبعض في نصف ما بين الصفين، لأن ذلك بيتقدمون ولا بيتأخرون، لأن كل من هؤلاء بقوا وقوفا حتى دخل هؤلاء بينهم. ومن هذا نعم هذا الضرور ما أقرأ من كل مفق مفق كلمة، يعني يقطعون الصف إلى آخره كيف يمشون على الجانب. لا وش الفائدة منك؟ هذا لا يصح إلا إذا كان عدو في جهة قدر. إيه؟ لا هو يرتبه مصطفين، يعني البرمان في النار حدود. هذا اللي أحب الحضور مقرفون ما المشكلة الآن، المشكلة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الآن الله أبلغهم صوته كما أبلغهم صوته حين خطب في منى، سمع كل أهل منى سمعوا صوت الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذه الأوجه الخمسة جائزة لمن فعلها، ولا نعرف وجها سادسا غير ما روى ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي قرد صلاة الخوف والمشركون بينه وبين القبلة، فصف صفا خلفه وصفا موازيا العدو، فصلى بهم ركعة ثم ذهب هؤلاء إلى مصاف هؤلاء ورجع هؤلاء إلى مصاف هؤلاء